بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وموعدنا في هذا الدرس إن شاء الله ما يليه مع تفسير سورة الجمعة، وبين يدي السورة مقدمات أربعة. أولاها في اسمها تسمى سورة الجمعة، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة: ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين. وأيضا في حديث الضحاك بن قيس أنه كتب إلى النعمان بن بشير رضوان الله عليهم يسأله: أي شيء قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة سوى سورة الجمعة؟ فقال: كان يقرأ هل أتاك. وأيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلت عليه سورة الجمعة. وتسمية هذه السورة بهذا الاسم ظاهر المناسبة في ذكر الجمعة فيها، ولم تذكر في سورة سواها: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. المقدمة الثانية: هذه السورة مدنية، وقد نقل الإجماع على ذلك أبو الفرج بن الجوزي وأبو عبد الله القرطبي والفيروزابادي والبقاعي، ولم ينقل في ذلك خلاف. المقدمة الثالثة في عدد آياتها وكلماتها وحروفها: آياتها 11 آية، وكلماتها 180، وأما حروفها ف20 و700. المقدمة الرابعة في موضوعات هذه السورة المباركة: من موضوعاتها الثناء على الله عز وجل وذكر مظاهر نعمه على عباده، حيث أرسل فيهم رسولا ليزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. من موضوعاتها توبيخ اليهود وذمهم لعدم عملهم بالكتاب الذي أنزله الله سبحانه لهدايتهم وإصلاح حالهم وإلزام الحجة عليهم. وأيضا من موضوعاتها إبطال زعم اليهود بأنهم أولياء الله. من موضوعاتها دعوة المؤمنين إلى المحافظة على صلاة الجمعة والتحذير من التخلف عنها، والأمر بترك ما يشغل عنها في وقت أدائها، وتوبيخ قوم انصرفوا عنها. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. معاني المفردات: قول ربنا جل جلاله يسبح لله، أي ينزهه سبحانه عما لا يليق بجلاله، فالتسبيح هو التنزيه. يسبح لله، فإن قيل لما لم يقل يسبح الله، نقول كلا اللغتين معمول به، مثل ما يقال شكر الله وشكر لله كذلك سبح يسبح الله يسبح لله كلاهما جائز. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، ما في السماوات وما في الأرض. ها هنا ملاحظة بأن هذه اللفظة أعني الأرض ما جاءت في القرآن إلا مفردة، وأما السماوات فإنها جاءت مفردة في بعض الآيات كما في قول ربنا والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، وقوله أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، وتأتي مجموعة كما في هذه الآية ونظيراتها. والسؤال لم لم تجمع لفظة الأرض؟ الجواب بأن ما جمعت لثقلها، لأن جمعها أرضون أرضون، ولذلك حتى لما أراد ربنا جل جلاله أن يبين أنها 7 أراضين قال الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن. أما السماوات فإنها تجمع أحيانا وتفرد أحيانا بحسب المقام، فإذا كان المقام يدل على سعة وكثرة فإنها تجمع، كما في هذه الآية يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، من أجل أن يبين ربنا جل جلاله أنها سماوات عظيمة فسيحة وأن سكانها كثيرون، ومع ذلك هم مشغولون بالتسبيح. ومثله لهذا المعنى أيضا في قوله تعالى فإن استكبروا، في قوله تعالى تسبح له السماوات 7 والأرض ومن فيهن، ونحو ذلك من الآيات. وهو العزيز الحكيم، وهو العزيز أي الغالب جل جلاله الذي على أمره على كل أمر وسبقت مشيئته كل مشيئة، فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل. وهو سبحانه الحكيم، الحكيم بمعنى الحاكم الذي يحكم الأحكام القدرية الكونية والأحكام الشرعية الدينية. وهو سبحانه وتعالى الحكيم الذي لا تصدر أقواله ولا أفعاله ولا أقداره إلا عن حكمة بالغة. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الملك القدوس العزيز الحكيم. الملك أي المتصرف في الخلائق، هو سبحانه مالك السماوات والأرض ومن فيهن، وملك السماوات والأرض ومن فيهن، ورب السماوات والأرض ومن فيهن، فهو المالك وهو الملك. الملك القدوس، القدوس مشتقة من القدس وهو الطهر، فهو المطهر المنزه عن العيوب والآفات والنقائص. الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. هو الذي بعث، البعث نوعان، بعث شرعي كما في هذه الآية الكريمة، وبعث كوني، وبعث كوني كما في قول ربنا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، وكما في قوله وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. هو الذي بعث في الأميين، الأميون جمع أمي، والأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، إما أن يكون نسبة إلى أمه، إلى أمه، لأن الكتابة على قلتها في العرب كانت في الرجال دون النساء، وإما نسبة إلى الحالة التي خرج عليها من بطن أمه، كما قال جل من قائل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وإما أن يكون نسبة إلى الأمة، إلى الأمة، وهو الذي رجحه أبو العباس ابن تيمية رحمه الله لقول نبينا عليه الصلاة والسلام: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. سيأتي بيان وجه الامتنان في بعثة النبي الأمي. يتلو عليهم آياته، أي آياته الشرعية، يتلو بمعنى يقرأ، تلاوة هنا بمعنى القراءة، يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يزكيهم أي يربيهم ويطهرهم حين يصنعهم على الفضائل ويبغض إليهم الرذائل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، هذا كله تزكية، ويعلمهم الكتاب والحكمة. الكتاب هو القرآن، وسمي كتابا من الكتب الذي هو الضم، ومنه تقول العرب: تكتبت الخيل، وقيل للمجموعة من الجنود كتيبة. فسمي الكتاب كتابا لأن أحرفه وكلماته وآياته مجموع بعضها إلى بعض. وأما الحكمة فهي السنة، كما فسرها بذلك الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله. ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وإن كانوا من قبل، أي من قبل بعثة النبي الأمي صلى الله عليه وسلم، لفي ضلال مبين، أي في زيغ وميل واضح عن طريق الحق. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. وآخرين منهم، هذه المفسرين فيها أقوال ثلاثة كما قال الماوردي رحمه الله. قول الأول بأن المراد بالآخرين العجم، فإنه قد دخل في الإسلام الروم والفرس والديلم والترك وغيرهم. والقول الثاني بأن الآخرين هم أبناء العرب من التابعين، أي ممن لم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل الآخرون هم جميع من دخل في دين الإسلام إلى يوم القيامة. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، أي لم يدركوهم. وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ذلك فضل الله، الإشارة إلى ماذا؟ أيضا فيها ثلاثة أوجه. ذلك فضل الله، الإشارة إلى بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فهي من فضل الله عليه. القول الثاني، ذلك فضل الله، الإشارة إلى الأميين الذين تفضل الله عليهم ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم الوجه الثالث، ذلك فضل الله، التفضل هاهنا على الآخرين الذين لما يلحقوا بهم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يؤتيه أي يعطيه، ويتفضل به على من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. أما المعنى الإجمالي لهذه الآيات الكريمات، فإن ربنا جل جلاله قد افتتح السورة بالثناء على ذاته المقدسة. قد تقدم معنا الكلام مرارا في أن القرآن الكريم قد حوى 14 سورة افتتحت بالثناء على الله سبحانه. فعندنا في القرآن الكريم سورتان قد افتتحتا بالتبريك: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ثم في القرآن الكريم سور قد افتتحت بالتسبيح، بالمصدر سبحان كما في سورة بني إسرائيل، وبالفعل المضارع يسبح كما في هذه السورة وفي سورة التغابن، وبالفعل الأمر سبح كما في سورة الأعلى، وبالفعل الماضي سبح كما في سورة الحديد وسورة الحشر وسورة الصف. وعندنا في القرآن سور خمسة قد افتتحت بالحمد، وهي فاتحة الكتاب والأنعام والكهف وسبأ وفاطر، فالمجموع 14 سورة. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. الله جل جلاله يخبر أن الكائنات العلوية والسفلية كلها مشغولة بتسبيحه سبحانه، وهذا المعنى في قول ربنا جل جلاله: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وكما في قوله سبحانه: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. وقال جل من قائل: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. الكائنات العلوية والسفلية كلها تسبح لله عز وجل، كما قالت الملائكة: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. لا يخرج من هذا العموم سوى كفار بني آدم وفساقهم ممن نسوا الله فأنساهم أنفسهم. هؤلاء هم الصنف المستثنى، مثلما أنهم مستثنون من السجود. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. وها هنا سؤال: لماذا قال ما في السماوات وما في الأرض؟ ومعلوم أن ما هذه تطلق على غير العاقل. والجواب كما قال الرازي رحمه الله من وجهين: الوجه الأول بأن ما تطلق ويراد بها العقلاء مثل ما يراد بها غيرهم، كما في قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. المعنى: فانكحوا من طاب لكم من النساء. ثم الوجه الثاني بأن ما أعم من من، فهي تشمل العاقل وغير العاقل، وهذا يتكرر في القرآن كما في قول ربنا الرحمن: ولله يسجد ما في السماوات والأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم. الملك، الله جل جلاله هو الملك، الملك كما في قوله سبحانه في سورة آل عمران: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. وفي خواتيم النساء: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن. وفي الجاثية: ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. وفي النور: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. في آل عمران كذلك: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالله جل جلاله رب كل شيء ومليكه. ولذلك كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. فهو سبحانه الملك المتصرف في هذا الكون، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هو سبحانه يجير ولا يجار عليه، يطعم ولا يطعم. أمره نافذ في الخلائق كلها، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهو سبحانه الملك القدوس، أي المنزه المطهر من العيوب والنقائص والآفات، فحياته بلا موت، وعلمه بلا جهل، وقدرته بلا عجز، وقوته بلا ضعف، ولا يعتري حياته شيء من نقص، لا يعتريه نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. وقوته سبحانه وتعالى لا يعتريها ضعف، وعلمه جل جلاله لا يعتريه جهل. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. العزيز الحكيم، العزيز الغالب الذي لا يغلب، الحكيم الذي نزه نفسه عن العبث سبحانه وتعالى، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. كانت بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم استجابة لدعوة الخليل عليه السلام حين قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى. وهنا أيضا سؤال: ما وجه المنة في ابتعاث نبي أمي، أو ما وجه المنة في كون الرسول أميا؟ الجواب أن في ذلك منة من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أنه جاء وفق بشارة الأنبياء من قبله، فإن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم بشروا بنبي أمي، كما قال جل من قائل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فهو مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل أنه أمي صلوات الله وسلامه عليه. ثم الوجه الثاني أنه بعث حاله كحالهم، وموافقا لما هم عليه، من أجل أن يكون ذلك أدعى لتصديقه. ثم الوجه الثالث قطع الظنون والريب عنه صلوات ربي وسلامه عليه فيما يتلوه من كتب وما يصدر على لسانه من حكمة، فلربما ظن ظان أنه قرأ ذلك في كتاب أو أنه تعلمه من أحد، كما قال جل من قائل: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما عهد عنه أنه خط كتابا، ولا أنه اختلف إلى معلم، ولا تردد على مدرسة، وإلا كان ذلك سبيلا إلى طعن الطاعنين وإرجاف المرجفين. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، وهي الآيات الشرعية، كما قال جل من قائل: فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم. فهذه المنة الله جل جلاله قد ذكرها في القرآن الكريم مرارا، ومنه قوله سبحانه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وهذه المنة قد رفعت أمة العرب بعد أن لم يكونوا شيئا مذكورا، كما قال جل من قائل: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. يتلو عليهم آياته ويزكيهم، ونعم التزكية كانت، فإن هؤلاء العرب كما قال جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه: كنا أمة نعبد الأوثان ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ونأكل الميتة ويأكل القوي منا الضعيف، يغير بعضنا على بعض، حتى بعث الله فينا رسولا منا نعرف صدقه وصلته وعفافه ونسبه، فأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، ونهانا أن نعبد الأصنام، وأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة. هذه التزكية التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى صاروا أرق الناس قلوبا وأعمقها هديا وأقلها تكلفا. يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، يعلمهم القرآن ويعلمهم السنة. يتلو عليهم آيات القرآن ثم يصلي بهم ويقول لهم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي الحج يقول لهم: لتأخذوا عني مناسككم. ويقول لهم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يعلمهم الحكمة، السنة القولية، يتكلم عليه الصلاة والسلام وهم يسمعون منه ويحفظون عنه، كذلك يرون أفعاله وأحواله ويتعلمون السنة الفعلية، السنة العملية. هذه الحكمة، والسنة مع القرآن كما قال علماؤنا تفصل مجملة وتقيد مطلقة وتوضح مشكلة وتخصص عامة، وأيضا تنشئ من الأحكام ما ليس في القرآن، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالقرآن ذكر والسنة ذكر، القرآن وحي والسنة وحي. قال جل من قائل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وإن كانوا من قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمي لفي ضلال مبين، فقد كانوا يعبدون آلهة متعددة ويتعلقون بالأوهام والأضغاث ويستعيذون بالجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. والواحد منهم يعبد الحجر، فإن وجد حجرا أحسن منه ألقى ذاك الحجر ثم عبد ما هو أحسن. وإذا خرج في سفر فإنه يأخذ 3 أحجار ينصب قدره على حجرين ويعبد الثالث، ولربما صنع صنما من عجوة فإذا جاع أكله، إلى غير ذلك من الترهات. وما كان ذلك قاصرا على أمة العرب، بل غيرهم كانوا في ضلال مبين، كما في قول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عجمهم وعربهم إلا بقايا من أهل الكتاب. وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يمحوه الماء تقرأه نائما ونقضان. كلهم كانوا في ضلال مبين. قال جل من قائل: وآخرين منهم، وآخرين منهم، وآخرين هذه إما أن تكون معطوفة على الضمير في قوله: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، أو أن تكون معطوفة على الاسم الظاهر الأميين، بعث في الأميين وفي آخرين. وهؤلاء الآخرون إما أن يكون مرادا بهم العجم، وإما أن يكون مرادا بهم التابعون الذين لم يروا النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن يكون مرادا بهم جميع من أسلم إلى يوم القيامة. وقد صح في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أنهم كانوا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزلت هذه السورة المباركة وفيها هذه الآية، فسألوا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت حتى كرر السائل سؤاله 2 أو 3، وفي القوم سلمان، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على سلمان وقال: لو كان الدين بالثريا لناله رجل من هؤلاء، يعني من الفرس. لو كان الدين بالثريا، وهو النجم المعروف، لو كان الدين معلقا بذلك النجم لناله رجال من هؤلاء، أي من الفرس. قال ابن عاشور رحمه الله: وهذا إيماء إلى مثال لما يراد به قوله تعالى: وآخرين منهم. وليس المراد انحصار هؤلاء الآخرين في قوم سلمان عليه من الله الرضوان، ليس المراد حصر الدين في الفرس، بل كان في الدين في الرومي والديلمي والتركي والأفارقة والهنود وغيرهم، وكل هؤلاء قد خدموا دين الله عز وجل وأعلوا كلمته. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، لما يلحقوا بهم. هذه الآية من معجزات القرآن كما قال أهل العلم، لأن الله جل جلاله قال: لما يلحقوا بهم، أي وسيلحقون بأن يدخلوا في دين الله عز وجل. لما نزلت هذه الآية ما كان الإسلام إلا في العرب، في الصحابة رضوان الله عليهم، وما كان العجم إلا آحادا كصهيب بن سنان الرومي وسلمان الفارسي وبلال رضي الله عنه، إن كان عربيا فصيح اللسان إلا أن أصله حبشي. لكن بعد ذلك دخل الناس في دين الله أفواجا، وبلغ دين الله المشارق والمغارب. فلذلك هذه الآية تدل على أن القرآن كلام الله، لأنه ذكر أمرا لم يكن حين نزلت هذه الآية. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله، ذلك فضل الله، ذلك الإشارة إلى بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، هي من فضل الله عليه، كما قال جل من قائل: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وفضل الله أيضا على الأميين الذين بعث فيهم محمد عليه الصلاة والسلام، كما قال سبحانه: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. والفضل أيضا على هؤلاء الآخرين الذين لما يلحقوا بهم، وهذا المعنى في قول ربنا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، الله جل جلاله يبين أن فضله خاضع لمشيئته لا لمشيئة أحد. هذا المعنى في القرآن تكرر كما في قول ربنا سبحانه: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. كما قال سبحانه: قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك، أي النبوة، أهم يقسمون رحمة ربك. وكما في قوله سبحانه: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. ففضل الله عز وجل يصرفه كيف شاء ولا يسأل عما يفعل، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. إخوتي وأخواتي، هذه الآيات الكريمات قد تضمنت فوائد: أولاها تنزيه ربنا جل جلاله عما لا يليق بجلاله، هذا التنزيه تشترك فيه الكائنات العلوية والسفلية. من فوائدها أن الله تعالى موصوف بالملك فهو الملك، والقدس فهو القدوس، والعزة فهو العزيز، والحكمة فهو الحكيم. من فوائدها عظيم منة الله عز وجل على العباد ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن فوائدها أن أمة العرب أمية لا تحسب ولا تكتب. وفي قوله سبحانه: هو الذي بعث في الأميين، تنبيه للعرب على قدر هذه النعمة وعظمها، حيث كانوا أميين لا كتاب لهم وليس عندهم شيء من آثار النبوات كما كان عند أهل الكتاب، فمن الله عليهم بهذا الرسول الكريم وبهذا الكتاب العظيم حتى صاروا أفضل الأمم وأعلمهم، وعرفوا ضلالة من ضل من الأمم قبلهم. وفي كون النبي صلى الله عليه وسلم من الأميين فائدتان: إحداهما أن هذا الرسول كان أيضا أميا كأمته المبعوث إليهم، لم يقرأ كتابا قط، لم يخطه بيمينه، كما قال سبحانه: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، ولا خرج عن ديار قومه فأقام عند غيرهم حتى تعلم منهم شيئا، بل لم يزل أميا بين أمة أمية لا يكتب ولا يقرأ، ثم جاء بعد ذلك بهذا الكتاب المبين وهذه الشريعة الباهرة وهذا الدين القيم الذي اعترف حذاق أهل الأرض ونظارهم أنه لم يقرع العالم ناموس أعظم منه، في هذا برهان ظاهر على صدقه. ولذلك لما جاء جبريل في غار حراء للنبي الكريم قال له: اقرأ، قال: ما أنا بقارئ عليه الصلاة والسلام. والفائدة الثانية التنبيه على أن المبعوث منهم وهم الأميون خصوصا أهل مكة يعرفون نسبه وشرفه وصدقه وأمانته وعفته، وأنه نشأ بينهم معروفا بذلك كله، وأنه ما كذب قط. فكيف كان يدع الكذب على الناس ثم يفتري الكذب على رب الناس جل جلاله؟ هذا هو الباطل. ولذلك هرقل ملك الروم لما سأل أبا سفيان عن هذه الأوصاف استدل بها على صدقه فيما ادعاه من النبوة والرسالة. من فوائد هذه الآيات أن من مهام النبي صلى الله عليه وسلم تلاوة القرآن وتزكية النفوس وتعليم السنة، وأن العرب كانوا قبل بعثة خير الأنام على جانب عظيم من الضلال والخبال، وأن منة الله عز وجل ببعثة النبي الكريم ليست قاصرة على من عاصروه بل ممتدة إلى من بعده. وفي قوله سبحانه وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم معجزة من معجزات النبوة، وذلك في الإخبار عن غيب وقع والبشارة بدخول أمم من غير العرب على قول بأن المراد بهم العجم دخلوا في الإسلام، وهذا قد حصل فصارت تلك الأمم التي أسلمت من العرب لأن بلادهم صارت بلاد العرب ولغتهم لغة العرب وكذلك دينهم وعاداتهم حتى أصبحوا من العرب جنسا ودينا ولغة، وحتى صار لفظ العرب يطلق على كل المسلمين من جميع الأجناس لأنهم أمة واحدة. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، فصدق الله العظيم. يعني بلاد الشام كانت تحت حكم الروم لكنها الآن من بلاد العرب، كذلك بلاد العراق كانت تحت حكم الفرس لكنها الآن من بلاد العرب، مصر كانت تحت حكم الرومان لكنها الآن من بلاد العرب، وقس على ذلك. وأيضا في الآية دلالة على عموم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لجميع الأمم وأنه مبعوث إلى الجن والإنس. وفي قول ربنا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء أنه سبحانه يختص بفضله من يشاء، وأن من حصل له نصيب من دين الإسلام قد حصل له الفضل العظيم قد عظمت عليه المنة، فما أحوجه إلى القيام بشكر هذه النعمة وسؤال الله دوامها والثبات عليها إلى الممات والموت عليها، فبذلك تتم النعمة. أيضا من الفوائد أن فضل ربنا سبحانه لا يقدر قدره إلا هو، وفي قوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء نستفيد أن الفضائل لا يسأل عنها لأن الإنسان قد يصل فيها إلى نتيجة وقد لا يصل، فكما أن الله تعالى فضل بني آدم بعضهم على بعض في الرزق، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق وفي كمال الأخلاق والآداب، كذلك فضل بعضهم على بعض في العلم، كذلك في البدن والفكر وغير ذلك، فالله سبحانه يؤتي فضله من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أسأل الله سبحانه أن يجعلنا من المنتفعين المعتبرين المتعظين.